فهي جزء من الفائدة. يعني احفظوا هذا الآن، وغدا إن شاء الله تعالى بعطيكم نصفها الثاني، لكن هذا القليل إذا ضبط وحفظ جيد في همزة الوصل والقطع. متى تكون همزة وصل ومتى تكون همزة اذهب؟ همزة وصل ولا قطع؟ ها، اذهب خطأ. إذا كانت في الكتابة قطع فهي في النطق قطع. هذا النصف الثاني من القاعدة. لكن اسم، ها، وصل، أحمد، أسعد، نعم، أنا، وصل، نعم، ابن، وصل، نعم، أدخل، أقرأ، أكتب، أمشي، وش ذي؟ لا ما يوصل، هذه قطع. كل الأفعال المضارعة قطع، كل فعل مضارع، أمشي، آكل، أنام، أقوم، جيد، فهي قطع. كل اسم فهو قطع إلا بعض المستثنيات، 10 أسماء مستثنات. وكل حرف فهو قطع إلا المعرفة فإنها وصل. احفظوا هذا، المرة القادمة إن شاء الله أذكر لكم الفعل الماضي والأمر والمصدر. سوى ليست منها طبعا، عدا يعني ما عدا. ابن، لغة في الابن، اي لغة في الابن. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله هنا والعبودية الخاصة وصفه، يقصد أن العبودية على قسمين: عبودية عامة لا يخرج عنها مخلوق، المسلم والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي التي تسمى عبودية القهر. نعم، عبودية القهر، وهذه لا يشرف فيها الإنسان، مثله فيها مثل البهيمة، مثل كل المخلوقات، كل مخلوق فهو عبد لله عز وجل. وأما العبودية الثانية التي يشرف فيها الإنسان كلما ارتقى فيها مرتبة كلما ازداد شرفه، فهذه عبودية الاختيار، العبودية الخاصة. نعم، فأعلى الناس فيها مرتبة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فكلما ازداد العبد عبودية كلما علت منزلته، علو العبد بزيادة عبوديته، نعم، لله عز وجل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعها دفعا للإفراط والتفريط. يعني هو عبد فلا يغلى فيه ويرفع فوق منزلته كما فعل النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ورسوله فلا يجحف في حقه ويكون هناك شيء من سوء الأدب أو الجفاء، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اقتراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائن من كان. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. يعني يقول الإنسان يشهد أن محمد رسول الله ويتعصب لشيخه أو لمذهبه، وإذا قيل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا بحث له عن مخارج وتأويلات ليوافق كلام هذا المتبوع، وهذا ليس من لم يحقق هذا شهادة أن محمد رسول الله على الوجه المطلوب. وكذلك من قال أشهد أن محمد رسول الله وقدوته شرار الخلق شياطين الإنس والجن، يقتدي بهم في زيه ومشيته وكلامه وأفعاله، فهذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أنه أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وأن نطيع أمره ويكون هو المتبوع لك في كل شأن من شؤونك عليه الصلاة والسلام. نعم، إنسان الآن لو نظرت إلى حاله مع من يتأثر به ويعظمه تجده يتقمص كل شيء، إذا أحب هذا الإنسان يلبس مثله، إذا كان من عادة هذا الإنسان أنه يلبس بطريقة معينة أو نوع من الثياب يحاكيه، وإذا كان يتكلم بطريقة معينة يحاكيه، وإذا كان حتى لو كان عنده بعض العيوب في نطقه فإن هذا يرتسم على السامع على نفس هذا الإنسان المحب. وكذلك لو كان عنده بعض الحركات الغريبة أحيانا مثلا بعينه أو غير ذلك تجد هذا يرتسم على الآخر، فكأنه مرآة، وهذا شيء لا ينكر مشاهد في البشر مع من يتأثرون به ويحبونه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي إنسان ويقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمن به ويكون متبوعا غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نقرأ للبركة، نقرأ للبركة، وهذا تجده عند كثير من المشتغلين بالعلم، لربما قرأوا كتابا في الحديث صحيح مسلم أو في غيره، نعم، وإذا سأل أحد الطلبة عن معنى حديث يقرؤون فقط قراءة، غضب عليه الشيخ وزجره وقال اسكت لست أهلا أن تسأل عن هذا، هذا يقرأ للبركة فقط، صارت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبركة. نعم، تفضل. نعم. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا صما، أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. طيب، هذا الأثر أخرجه الدارمي بإسناد صحيح، وجاء أيضا في البخاري نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هذه مثل هذا الأثر لا تجدونه الآن في كتبهم الكتاب المقدس عندهم، التوراة والإنجيل وما ألحق بها، ليس هذا الأثر وأمثال هذا الأثر موجودة في تلك الكتب. والسبب في ذلك معروف، هو أنهم يحرفون ويحذفون ويخفون كثيرا. نعم، ونسخ هذه الكتب كثيرة، بعضها يسمح له بالظهور وبعضها لا يسمح له بالظهور. رأيتم إنجيل برنابا الذي نشر بعض الأشياء منه. فعلى كل حال لا تستغرب أنك لا تجد مثل هذه العبارات في كتبهم، فهم أهل تحريف. لا تقيس هذا على القرآن ثم ترجع كما فعل بعضهم، نعم، حينما رجع إلى الكتاب المقدس ولم يجد كثيرا من هذه الآثار، فاتهم بعض من ينقل هذه الآثار بالكذب وأنهم كذابين، وشن عليهم حملة كبيرة. هذا فعله بعض المعاصرين، وهذا خطأ، لأن هؤلاء يحرفون ينقصون من هذه الكتب إلى آخره. وعلى كل حال، إذا قال بعضهم هذا في كعب الأحبار مثلا فيما ينقله، فماذا سيقول في عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص؟ وعبد الله بن عمرو العاص معروف أنه وجد زاملتين في يوم اليرموك، نعم، من كتبهم، فكان يقرأ بها ويحدث منها. فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، فإذا نقلوا شيئا فإنما ينقلون عن شيء شاهدوه وقرأوه. نعم، والأخبار المشابهة لهذا كثيرة جدا جدا. من أراد أن يقرأ في أخبار بني إسرائيل التي ذكرت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذكر لك على سبيل المثال كتاب إظهار الحق للكرواني الهندي، فذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل. وكذلك أيضا هذا من علماء الهند، وهو من الكتب الجيدة التي تناقش النصارى وترد عليهم وتحتج على بطلان مذهبهم ودينهم المحرف. والعالم معروف، وصارت له حكايات وأخبار مع كبير القساوسة الإنجليز في الهند في وقت الاستعمار البريطاني للهند. على كل حال، فالكتاب الثاني ممكن أن تنظر في تفسير صديق حسن خان، وهذه من الزيادات التي ليست موجودة في الشوكاني، نعم، عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فذكر أشياء كثيرة جدا، نقولات من كتب هؤلاء. نعم. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام، يعني كعب الأحبار. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد لله ورسوله. أنه عبد الله، إذا قلت عبد لله ورسوله يعني معناها أنه أن عبوديته أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن كما قاله السلف من المفسرين. نعم. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، يعني يكون سمي بإيش؟ أطلق عليه إيش؟ كلمة سمي باعتبار السبب الذي به كان، وهو كن، من إطلاق السبب على المسبب. نعم، من إطلاق السبب على المسبب، كان بالكلمة فسمي كلمة، مثل ما يسمى الزرع والعشب يسمى مطر، وماء السماء وما شابه ذلك. فش يقول الشاعر؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. إذا نزل المطر نبت العشب. يقول إذا إيش؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، هو الماء يرعى، اللي يرعى العشب، فالغناء مرعى ومشربه، فالشرب غير الرعي. فعلى كل حال أظن هذا واضح. نعم. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. يعني الجهمية يحتجون على أن كلام الله مخلوق، قالوا هذا عيسى كلمة الله وهو مخلوق، فالإمام أحمد يرد عليهم، يقول لهم الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، فكن ليست هي المخلوقة، وإنما المخلوق المتكون بها. نعم. ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. وروح منه، الروح هنا يعني الروح المخلوقة، وإضافتها إلى الله عز وجل. نعم، لأنه هو الذي خلقها وأنشأها وكونها. نعم، فهي روح مبتدأة من الله عز وجل، هذا هو المعنى، روح مخلوقة. نعم، وكل أرواح الآدميين مخلوقة. نعم، وإذا أضيف شيء من هذه المخلوقات الشريفة إلى الله عز وجل فهذا يعني أن هذه الإضافة مع كونها إضافة خلق فهي أيضا إضافة تشريف، إضافة تشريف. نعم، إضافة تشريف. فإن انتفت القرينة هذه يعني الشرف، فإن ذلك يكون إضافة خلق محضة. واضح؟ إضافة خلق محضة. اللهم إلا إذا كان هذا المضاف وصفا لله عز وجل، إذا كان معنى من المعاني فهو من صفة الله تبارك وتعالى. وكذا إذا كان غير معنى وإنما هو شيء غير معنوي، ولكنه لا يقوم بذاته، لا يقوم بنفسه، فيكون أيضا صفة لله عز وجل، كما نقول يد الله ووجه الله، والأول المعنوي كما نقول كلام الله وسمع الله وبصر الله ونحو ذلك. فهذه وتلك هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. فتكون من هنا على أي معنى تحمل؟ على أنها ابتدائية. ابتدائية، نعم، أي أن ذلك مبتدأ منه سبحانه وتعالى. فإذا قال هؤلاء، أو إذا التبس عليك أو احتج محتج بأن عيسى عليه الصلاة والسلام غير مخلوق لأنه بكلمة من الله، فنقول: الله عز وجل قال في جميع هذه المسخرات في الكون: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فيلزمكم أن تقولوا إذن في جميع هذه الأشياء أنها ليست مخلوقة. نعم. قال الشيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. أيوة. هذا كلام جيد. هذا يصلح قاعدة وضابطا فيما يضاف إلى الله عز وجل وما لا يضاف إليه من المنسوبات. نعم، من المنسوبات إلى الله تبارك ما يصلح أن يكون صفة لله، وما لا يصلح من المضافات لله عز وجل. هذا يصلح أن يكون عنوان القاعدة الضابط. نعم، فيما يكون صفة لله عز وجل وما لا يكون من المضافات لله تبارك وتعالى. هذه قاعدة نافعة جدا. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جمع أمثال هذه الضوابط والقواعد في قضايا متعددة وليس في العقيدة فقط، جمعها في كتاب جمعها من كلام القيم ومن كلام شيخ الإسلام تيمية، من كتب كثيرة جدا من عامة كتبهم. نعم، في كتاب سماه طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد والضوابط والأصول. كيف؟ اسم الكتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة الضوابط والقواعد والأصول. هذا كتاب جيد وجمعه الشيخ رحمه الله حينما كان يقرأ في كتب شيخ الإسلام وابن القيم، يعني أظن من كتب شيخ الإسلام أكثر من 50 كتاب ولا لا، ومن كتب ابن القيم يمكن أكثر من 40 كتاب. فكان يجمع هذه الأشياء التي تمر به ويثبتها حتى تكون منها هذا الكتاب ضوابط وقواعد وأصول. وهذا الكتاب ما نستطيع أن نصنفه أنه من كتب العقيدة ولا من كتب أصول التفسير ولا من كتب أصول الفقه ولا من كتب قواعد الفقه، هو فيه ضوابط مختلفة متنوعة. ولعله إن شاء الله تعالى في بعض دروس الفجر يكون من ضمن الكتب التي تقرأ. نعم، في مثل هذا المسجد إن شاء الله تعالى. نعم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. نعم، الكتاب موجود ومطبوع. في بعض الأشياء يبدو أن الشيخ يعني يختصر أحيانا، القاعدة تكون 3 صفحات 4 صفحات منثورة فيختصرها في أسطر، فأحيانا يأتي الكلام ما هو واضح إلا إذا رجعت إلى الأصل، وأحيانا يكون الكلام قد لا يتم تماما إلا بشيء قبله فلا يتضح لك المعنى إلا بمراجعة النص أحيانا. فهذا يقرأ إن شاء الله تعالى مع الأصل في بعض القضايا التي تشكل أو التي لا تتم بها الفائدة بالشكل المطلوب إلا بمراجعة الأصل، فنقرأ مع الأصل إن شاء الله تعالى فيها. وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب، فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام. شوف الآن، عيسى عليه الصلاة والسلام نقول عنه بأنه كلمة الله، ونقول عن جبريل صلى الله عليه وسلم بأنه روح الله. فالآن جبريل عين قائمة بنفسها، فالروح من الأشياء القائمة بنفسها، وكذلك عيسى قائم بنفسه. فقطعا الإضافة هنا إضافة إيش؟ إضافة تشريف. لماذا قلنا تشريف؟ لأن هذه ذوات أو أعيان شريفة. لكن إذا ما مثل بيت الله، لكن إذا كانت لا يوجد عندنا قرينة على التشريف على الشرف، فنقول زيد عبد الله، وهو ليس من عباد الله المتقين ولا، فهذه عبودية إيش؟ هذه عبد الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، واضح؟ إضافة مخلوق إلى خالقه. دعنا من عبد الله، هذه واضحة ما فيها إشكال، لكن حينما نقول عن أي شيء، ماذا نقول؟ أرض الله هذه إضافة مخلوق إلى الخالق، وهكذا. نعم. أيوه. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين. نعم. شوف الآن المعاني، كلام الأول كلام شيخ الإسلام، المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، مثل كلام الله، سمع الله، ورحمة الله، ونحو ذلك. أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقات ليس فيه تشريف. نعم. فهذه إضافة مخلوق إلى الخالق وليس فيه. نعم. فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، كما يقال عن مال الفيء والخمس، والخمس هو مال الله ورسوله. هو هذا. فهذا فيه معنى زيادة على إضافة الخلق. يقال هذا مال الله، أنت لما تقول للغني أعطني من مال الله، فهذه ليس فيها تشريف، لكن حينما يقال عن الفيء، عن الخمس من الفيء، نعم، حينما يقال عن الفيء بكامله يقال هذا مال الله، جيد، أو يقال عن خمسه، نعم، يقال عنه بأنه مال الله، لأن الفيء على الراجح أنه يقسم إلى خمسة أقسام، قسم منها لله وللرسول وهو نصيب سهم واحد، سهم الله سهم الرسول، فهذا السهم يقال له سهم الله، واضح؟ وكذلك الغنيمة، فإن الخمس منها يكون مقسوما إلى خمسة أقسام خمس، فأحد هذه الأقسام الخمسة يقال له سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا سهم واحد، خمس الخمس، والفيء خمسة أخماس كله يقسم بخلاف الغنيمة، فأحد هذه الأخماس هو سهم الله عز وجل. فحينما نقول هذا، قل هذا سهم الله، نعم، فهذه إضافة خلق، وأيضا وفيها معنى التشريف أو الاصطفاء أو الاجتباء أو نحو ذلك من المعاني الخاصة التي هي أخص من مجرد الخلق. نعم. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. أي يعني عباد الله على قسمين، إن كانوا من أهل العبودية الخاصة عبودية الاختيار فهذه عبودية الصفاء، وإذا كانوا من مجرد خلق الله فيقال الكفرة والناس جميعا كلهم عباد الله عز وجل. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. في الآيتين يعني الإيمان بالمعاد، تقرير الإيمان بالمعاد. على كل حال الأدلة كثيرة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بأن أشد ما نجد من الحر أنه من فيح جهنم، وأشد ما نجد من البرد أنه من زمهرير، وأن الجنة والنار وأن النار اشتكت إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا إلى فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، الحديث الذي ذكرته آنفا. وكذلك أيضا دخول النبي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، نعم، ورؤيته لقصر عمر رضي الله عنه، وكذلك سماعه لخصف نعلي بلال رضي الله عنه في الجنة، نعم، والأدلة كثيرة جدا، نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في جدار المسجد في قبلته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، نعم، كيف الحجر الذي ألقي في النار، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، نعم، ورؤيته للذين يعذبون في النار من الزناة والزواني وأشياء كثيرة جدا، رؤيته لمالك خازن النار، نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون على كل حال هذا ذكرت الجواب عنه أنه لا إشكال فيه، إن كان المراد بدخول الجنة يعني من غير تعذيب فهذا لمن حقق التوحيد حقيقة، ولا يكون محققا للتوحيد إلا أن يكون على أمر الله عز وجل، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات في أقل تقدير، نعم، على ما كان من العمل قد يكون قليل التعبد لله عز وجل، قليل الصيام وقليل القيام وقليل قراءة القرآن، فيدخله الله عز وجل الجنة إذا كان محققا للتوحيد. أو يكون المعنى الثاني وهو أدخله الله الجنة أي أنه لا يخلد في النار وإن عذب، هذا يقال للأدلة الأخرى التي تدل على أن طوائف من أهل التوحيد أنهم يدخلون النار. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. واضح شلون؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، معناها أدخله الله الجنة، نعم، فتكون مرتبته فيها منزلته فيها بحسب عمله. واضح؟ إيش الفرق؟ الفرق واضح، إذا قلنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بمعنى أنه يدخل الجنة سواء كان محسنا أو مسيئا، مقصرا أو مجتهدا، يمكن يتبادر هذا إلى الذهن وهذا اللي يحتاج إلى جواب، عرفتم؟ والتقدير الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة بحسب عمله

فإذا ما معنى هذه الأحاديث أن من جاء بلا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول من جاء بها محققا لمضمونها، ولا يمكن أن يكون العبد محققا لمضمونها فعلا وهو يتبع هواه ويترك أمر الله عز وجل وراء ظهره، وهو يفرط فيما أوجب الله عز وجل عليه، يصلي ويترك ويصوم ويترك فمثل هذا لم يحقق هذه الكلمة التحقيق الواجب، لم يكمل إيمانه الواجب. نعم، فهذا هو المعنى، والله تعالى أعلم. ولا شك أن قول معاذ رضي الله عنه فلا أبشر الناس، قال لا إذن فيتكلوا. نعم، لا شك أن هذه بشرى. نعم، لكن هل المعنى منها أن الإنسان مجرد قول هذه الكلمة مع انعقاد القلب على مضمونها وإقراره بذلك أن هذا يكفي بالنظر إلى الأحاديث الأخرى؟ الجواب لا. وهنا سؤال سأل عنه بعض الإخوان في بعض الأيام بعد ما ذهبتم، وهو كيف أخبر معاذ رضي الله عنه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإخبار، فأخبر عند موته تأثما، يعني بكتمان العلم، خشي أن يكتم العلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فلماذا إذن يخبر ولو تأثما؟ فالجواب عن هذا أنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا، في قوله إذن يتكلوا أو نحو ذلك، إلا أنه قصد عليه الصلاة والسلام نعم الإرشاد، ولم يقصد منعه المنع الجازم، وإلا لم يفعل، لأنه لا يأثم، بل يأثم إذا أفشى ذلك الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ولكنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أن لا يخبر لئلا يحصل الاتكال، ثم إن هذا الاتكال يحصل عادة عند بعض العامة، أما أهل العلم فلا يحصل عندهم هذا، فيكون معاذ رضي الله عنه أخبر به بعض الخواص عند موته ولم يخبر به إخبارا عاما. فعلى كل حال، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك منعا جازما أنه أرسل أبا هريرة بنعليه نعم ليبشر من لقيه خلف ذلك الحائط، نعم، كل من يشهد لا إله إلا الله يبشره بالجنة. فلقيه عمر فأخبره، فضربه عمر رضي الله عنه على صدره حتى خر على قفاه، فرجع يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر ذكر هذه القضية، قال دعهم يعملون لئلا يحصل هذا الاتكال المذكور هنا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة بهذا المعنى، والله أعلم. قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله، كلما جاءت مقيدة بقوله، كما جاءت، إنها في من قالها ومات عليها، كلما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها. صحيح، كما جاءت. قال شيخ الإسلام في هذا الحديث: إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقولها. نعم، هذا أحد الأجوبة. نعم، أن الإنسان يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه ثم يموت بعد ذلك دون أن يصدر منه شيء ينافي مضمون هذه الكلمة فيدخل الجنة، فهذا جواب. نعم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا أحد الأجوبة على كل حال تذكر في هذا. كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة،

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. يقصد لم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، يعني كانت هي آخر ما قال بإخلاص ويقين، ثم بعد ذلك مات على هذه الكلمة. نعم. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل حديث البطاقة، الحديث المشهور في الرجل الذي جاء له بسجلات كثيرة فيها ذنوب وسيئات، نعم، حتى يأس من النجاة، ثم بعد ذلك جاء له ببطاقة وكأنه رأى أن ذلك لا يغني عنه شيئا، ماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فوضعت فطاشت تلك السجلات. نعم، هو حديث مشهور ثابت صحيح في بعض السنن وعند الإمام أحمد. نعم، فيحرم على النار ولكن تنقص، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته. ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد يعني والإخلاص. هنا هذا أحد الوجوه التي هي في الواقع يمكن أن يجاب بها، إما أن نقول هذه الأحاديث محمولة على أن من كان آخر عهده لا إله إلا الله قالها بيقين فمات على ذلك، فهذا الإنسان يدخل النار يدخل الجنة ويحرم على النار، أو يقال بأن هذا الإنسان قالها بيقين، نعم، وكان عنده ذنوب وسيئات لكن الحسنات أرجح، نعم، فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، فكان ذلك سببا لتكفير سيئاته، لأن هذه السيئات قليلة في حق تلك الحسنات الكثيرة، فانغمرت السيئات في بحر حسناته، نعم، فعند الموازنة والحساب رجحت حسناته وبالتالي دخل الجنة ونجا من النار. هذا أحد الأوجه التي يمكن أن يجاب بها، ولكن من رجحت سيئاته على حسناته فهذا الذي يدخل النار ما لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه ولطف، أو تحصل له شفاعة أو نحو ذلك، فلا يدخل النار. نعم. لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن هذا يكفي. في سؤال اللي يحب يمشي من الإخوان؟ نعم تفضل. هذه ليست من باب الإضافة، ليست من باب الإضافة، وإنما قال أنا الدهر، فما أضاف الدهر إليه، وإنما قال أنا الدهر، فهذا المراد به أنا الدهر، لأنهم هم يقع منهم السب لهذا الدهر لما يحصل لهم فيه من المكروه، والله عز وجل هو الذي يقدر الأقدار ويقلب الأمور، نعم، فكان سبهم للدهر هو سب لله عز وجل، فقال أنا الدهر، أنا الذي أقلب الأحوال وأقدر الأقدار، فإنما يقع السب على الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار أنا الدهر. المسلمين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم خنازير، كلهم مجرم وحطب جهنم، كلهم عن بكرة أبيهم. كل من أدركته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوته فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فأي ذنب أعظم من الإشراك بالله عز وجل؟ وأي ذنب أعظم من أن يقول عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله؟ نعم، أي ذنب أعظم من هذا؟ فكل كافر فهو مجرم، وأعظم جرم يقع على وجه الأرض هو الكفر، أعظم من القتل، قتل النفوس البريئة وغير ذلك. فهؤلاء الذين أدركتهم البعثة كلهم خنازير، وكلهم أهل إجرام، وكلهم شرار الخلق، ويفتدى بهم أهل الإيمان يوم القيامة. يدفع للمؤمن يهودي أو نصراني وقال: هذا فكاكك من النار. نعم، فالذين يقولون ما هو بكل اليهود والنصارى مجرمين، هذا للأسف من العدل السخيف البارد الذي صرنا نسمعه في هذه الأيام. ما رأيناهم يدافعون عن طلبة العلم ولا عن المسلمين ولا عن الدعاة إلى الله عز وجل ولا عن المجاهدين. إذا تكلموا فيهم سلقوهم بألسنة حداد، وإذا تكلموا عن اليهود والنصارى انزعجوا: لماذا تدعون على اليهود والنصارى؟ ولماذا تسبون اليهود والنصارى؟ وفيهم ناس، ورأينا من بعض المعممين من يقول بأن اليهود تجمعنا معهم الأخوة الإيمانية والرابطة الإيمانية، وهذا كله لا يجوز وهو افتراء وتضليل للناس. هذول كفر فجرة، وين الرابطة الإيمانية اللي تجمعنا معهم؟ ما تجمعنا معهم رابطة إيمانية، والقرآن واضح جدا في هذا. وليست عداوتنا مع اليهود لأنهم أخذوا بلدا من بلاد المسلمين، لا، وإنما عداوتنا مع اليهود لأنهم كفرة يحاربون الله عز وجل، فنحن أعداؤهم. أخذوا بلدا من بلاد المسلمين ولا ما أخذوا بلدا من بلاد المسلمين؟ حتى اللي يقومون بمظاهرات ضد هؤلاء الفئران والخنازير اللي في فلسطين، حتى اللي يقوموا مظاهرات في أوروبا وأمريكا من اليهود، فنحن أعداؤهم. واضح هذا المعنى، ولا يجوز غير هذا. وهذا الباب باب الله المستعان فتح على الناس الإنصاف والعدل. وحتى الآن مع الزنادقة، السماع من الطرف الآخر وجهة النظر الأخرى، هذا من العدل والإنصاف. الآن أنت تسمع، وأن كل إنسان يعبر عما يريد، ولا حجر على أحد، ولا بد من معرفة ما عند الطرف الآخر، ولا بد من ما يسمى بالحوار وكلام السلف واضح في هذا، في الزجر والتشديد على هؤلاء الزنادقة أو أهل البدع والضلال. فلا يسمح لهم أن يتكلموا، ولا يسمح لهم أن يبثوا مبادئهم وأعملوا فيهم السيف. نعم، وكانوا ما يسمعون منهم إطلاقا ولا كلمة واحدة، والآثار في هذا تطول. نعم، واليوم يأتي يتفكه بعض هؤلاء الشباب للأسف المتدين، يقرأ قصيدة كتبها بعض هؤلاء السخفة المعتوهين في سب القضاة وشتم القضاة، وتقرأ في مجلس حاشد يقرأها ذو لحية. يا أخي اتق الله، كيف تقرأ من هذا؟ ما تخشى أن تدخل في قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذا يلقي نكتة، وهذا يضحك، يتكلم عنهم يحنون الحاهم ومدري إيش يصنعون وكذا. يقول يا أخي من باب معرفة الطرف الآخر، وجهة النظر الأخرى. شو وجهة النظر الأخرى؟ وجهة النظر الأخرى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه وجهة النظر الأخرى؟ تسمع كلام وتجيب ورقته من الإنترنت وتجد تقرأها في المجلس على الناس، تنشر هذا الكلام؟ نعم. ها؟ هو بزعمه لا يصحح مذهبهم، لكن من باب معرفة ما عند الطرف الآخر واتساع الصدر لوجهات النظر. وجهات النظر إيش؟ حتى لو كان كفر، حتى لو كان ضلال، تتسع لها وجهات النظر. فهذه فتن بها كثير من المثقفين، ويظنون أن هذا من سعة الأفق، وأنه من سعة الصدر، وأنه من حسن النظر، وأخطأوا في هذا كثيرا، وإنما أتوا لقلة علمهم، لأن هؤلاء ليسوا من أهل العلم. نعم، ولهم الآن بعضهم لهم مجلة ومواقع في الأنترنت يقررون فيها هذا المبدأ. هم نعم حصلوا شهادات عالية، لكن في إيش؟ في الإدارة والرياضيات وما شابه ذلك من العلوم. فكون عنده هذه الشهادات لا يحق له أن يتكلم في الشرع، إنما يتكلم في الشرع من ثنى ركبته فقط، وهؤلاء ما ثنوا ركبتهم في يوم من الدهر، ولا يرفعون للعلم رأسا أصلا، فمن خولهم يتكلمون؟ هذول حقهم أنهم يسكتون ويسألون فقط، فهم عوام من عوام المسلمين، ولا بد يعرفون قدرهم، ولا ينظرون ولا يتكلمون في مثل هذه القضايا الكبار. كونه دكتور يعني إيش دكتور؟ دكتور في سين صاد وجت وضت، إيش عرف فيما أنزل الله عز وجل؟ فهذه مشكلة. الآن يأتيك متدين وملتحي ويحمل دكتوراه في علم من هذه العلوم، في الإدارة، في اقتصاد، في رياضيات، في فيزياء، كيمياء. طيب هل هذا يعني أنه يتكلم في القضايا الشرعية وهو لم يطلب العلم الشرعي؟ جواب لا. فلو جئنا بإنسان ما درس ولا الابتدائية وهو طالب علم ويحضر مجالس العلم، فهذا عالم قد يكون، نعم، وهو ما يحمل هذه الشهادات. ليست العبرة بهذه الشهادات، إنما العبرة بالعلم الذي يحمله هذا الإنسان. فللأسف في كثير من البيئات صارت هذه الشهادة هي اللي تجعل هذا الإنسان يتكلم وينظر، نعم، وإن لم يكن درس يوما واحدا كتابا ولو مختصرا في شيء من هذه العلوم. وأنا أعرف أعداد من هؤلاء لا يرفع لهذا رأس أصلا، ولا يخطر على باله أنه يجلس في مجلس مجالس العلم، ولا يهتم، ويمر من حلقة العلم وطلاب العلم فيها ولا يفكر أن يجلس في يوم من الأيام. مثل هذا عامي، واضح؟ فمن يحق له أن يتكلم في قضايا كبيرة وتجد تناقش أنترنت وينظر لها في مواقع وحوار ويحصل فيها من اللخبطة ما الله به عليم، وجريدة أو مجلة تصدر لتقرير هذا الرأي والفكر، وليس هناك قيود، لا خطام ولا زمام، تكلم كل شيء، نحن قابلين للحوار والنقاش فيه وسماع وجهة النظر الأخرى حتى لو كانت قضية الألوهية، ما في مانع، كل شيء قابل عندهم للنقاش. كذا يقولون كل قضية قابلة للنقاش، كل قضية بلا استثناء قابلة للنقاش. من قال لكم أنها كل قضية قابلة للنقاش؟ إنما الذي يقبل النقاش والأخذ والرد وسماع وجهة النظر الأخرى فقط القضايا الاجتهادية بس، من مريد للحق، ما هو أي واحد، المبطل، صاحب الهوى، حتى القضايا الاجتهادية ما نسمع منه، وليس له، وإنما فقط القضايا الاجتهادية. وضابط القضايا الاجتهادية ما يأتي، ما لم يرد فيه دليل أصلا من الكتاب والسنة، هي مسألة اجتهادية محضة، أو وردت فيه أدلة متقابلة فهذه مسألة اجتهادية، أو ورد فيه دليل أو أدلة خفي مأخذها. هذه ثلاث ضوابط للمسألة الاجتهادية. وأما المسائل الأخرى المختلف فيها أو وقع الإجماع عليها، فليس معنى هذا أن نجعلها أخذ قضية قابلة للأخذ والرد اتباع منهج السلف. هل هذه القضية قابلة للأخذ والرد وسماع وجهة النظر الأخرى؟ أبدا. ما يشق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، فهذه قضية غير قابلة للأخذ والرد. حجاب المرأة، نسمع وجهة النظر الأخرى من العلمانيين، هذه وجهة نظر تسمع ولا يقبل من هؤلاء كلام؟ هؤلاء ليس لهم مجال أنهم يتكلمون ولا يسمح لهم يتكلمون. نعم، قضية الاختلاط بين الجنسين، القوانين الوضعية، نسمع ممن يضعونها وجهة النظر الأخرى، وهذه قضية قابلة للنقاش؟ لا، ما هي قابلة للنقاش، هذه قضية محسومة. وتجد للأسف ينتشر هذا الفكر عند كثير من المتدينين فضلا عن غيرهم، وإنما أخذوه هؤلاء، من أخذوه؟ من هالعلمانيين. وحينما ذهبوا درسوا هناك، لأن شيوخهم جورج وميري نعم. فذهبوا وأخذوا على شيوخهم من اليهود والنصارى والزنادقة، تلقوا عنهم هذه العلوم المادية وتأثروا بهم في هذه القضايا. هناك اذهب إلى أوروبا وأمريكا وألق محاضرة، وما شاء الله بعد المحاضرة الأيدي مرفوعة، ثلاثة أرباع القاعة رافعين يديهم، أن تحسبهم يسألون، هو أكثرهم حليقين، نعم رافعين يديهم كلهم. جيت تفضل يا أخي، له الأخ يبغى يعقب ويبغى يتكلم، يبغى لازم يتكلم. هم متعودين هناك على أن كل إنسان يقول ما عنده، كل إنسان يعبر بما يريد ويقول ما يشاء، فهو يبغى يعقب عليك، يتكلم عن موضوع في العقيدة ولا موضوع شرعي له يعني، فيبغى يتكلم، ولا يتكلم من خلفية علمية، يتكلم هكذا مما عنا له. وهكذا الباقين كلهم رافعين يديهم، كلهم يبغى ياخذ المكدر يتكلم. هذا منتشر هناك، والناس اللي يذهبون هناك يتأثرون بمثل هذا الواقع، فيظن أن من حق أي إنسان أنه يتكلم ويناقش، وأن تسمع من الطرف الآخر ويتسع أفقك لهذا، وأن اللي ما يقبل هذا ضيق الأفق، ضيق العطل، ضيق الصدر. نعم على متدين لا، ما فيه ضيق أفق، ما في سعة أفق ولا شيء من هذا القبيل. فهذا فكر خطير للأسف الآن ينتشر ويروج، ويظن كثير من الناس أن هذا ما شاء الله أنه من كمال العقل، نعم، وما علموا أن هذا من الجهل، وأن هذا قد يوقعهم في أمور لا تحمد عقباها. فيتنبه لهذا ويحذر من هذا، وينكر على هؤلاء الناس، ويعلمون ما يجب لهم أن يفعلوه، ما يجب عليهم أن يفعلوه. الله أعلم. نعم، هو القضية حتى أن هذا اتسع ودخ، صار عندنا ناس رماديين، يعني كل ما أغرق الإنسان وأوغل في هذا الجانب كل ما ابتعد، فعندنا الآن رماديين، ما هو بعلماني صرف ولا هو من كما يقال الإسلاميين، رماديين. نعم، أمثال فهمي هويدي والعوى والجماعة ذولا أصحاب المدرسة العقلية، فتجدهم له علماني صرف قح، وله يتكلم الإسلاميات وإسلامي، لكنه رمادي بين يعور بين الغنمين كما تعور الشات، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.